لنا بالسودان أدوات تؤجر للمناسبات كمكبرات الصوت وكراسي وصوانات مظلات ومفارش وكوش لجلوس العروسين يوم الزفاف، علما بأن هذه الأشياء أحيانا تؤجر للمآتم والندوات الدينية والثقافية، فهل هذا يجوز أم لا جزاكم الله خيرا؟ تأجيرها في المناسبات المباحة والمشروعة لا بأس في ذلك، إذا أجرها صاحبها لوليمة العرس التي ليس فيها منكر أو لمناسبات أخرى ليس فيها منكر مباحة لا بأس. أما تأجيرها على قوم يفعلون فيها المنكر من إيجاد المآتم التي تعتبر بدعة كإيجاد الوليمة من أهل الميت إذا مات الميت، هذا بدعة ومن عمل الجاهلية، كن يقيمون وليمة من موت ميتهم هذا من البدعة ومن أمر الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة. المقصود أن كون أهل الميت يعدون طعاما للناس مأتما وحزنا هذا من أمر الجاهلية، لا يؤجر عليهم لا الكراسي ولا غيرها. وهكذا إذا كان يقام في الاحتفال أمور منكرة من الملاهي والعود والسينما وأشباه ذلك مما يعتبر محرما فلا يجوز ذلك. فالخلاصة أنها إن أجرت على من يستعملها في أمر مشروع أو مباح فلا بأس، وإن أجرت على من يستعمل فيها المنكر أو يستعملها في بدعة فلا يجوز.